إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا أو أنهينا في الدرس السابق النوع الثامن وهو المقطوع، وتناول المصنف في ذلك كذلك قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول، وكذلك من السنة، وكذلك تكلم عن تفسير الصحابي هل هو في حكم المرفوع أم لا، وكذلك إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه وما شاكل ذلك. ونبدأ في النوع التاسع وهو المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته يعني المرسل التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة، قال وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال وصورته يعني المرسل التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. معنى هذا أن في المسألة خلافا، لأن قوله وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، وسيأتي أن الصحيح هو التسوية بين الكبير والصغير من التابعين، لأنه يقال إذا قال قال رسول الله أو فعل رسول الله أو كذا أنه مرسل. والمرسل له تعريفات، من أجودها هو تعريف الحافظ ابن حجر في كتاب النزهة، قال: هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. فقوله هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بالإضافة ليشمل المرفوع، ليشمل القول والفعل والتقرير منه صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله مما سمعه من غيره، قد يقول قائل: لماذا هذه الزيادة أو لماذا هذا التقييد؟ هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، فهل يفهم أن التابعي قد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فلا داعي لقوله مما سمعه من غيره، من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لا شك أنه يسمعه من غيره، إذ أنه لو سمعه من رسول الله لكان صحابيا. فهل يعقل أن تابعيا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولهذا قال الحافظ فسر قوله مما سمعه من غيره قال يخرج بهذا من سمعه منه حال كفره ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن حديثه مسند بلا مرية وهو تابعي جزما. إذا تحمل شخص من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عند تحمله كان كافرا، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا حديثه مسند لكنه تابعي. لماذا؟ فاته شرف الصحبة، لأنه ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إنما هداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. أما من لقيه صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو غير مؤمن به وما آمن به إلا بعد وفاته وسمع منه، فما سمعه منه مسند لكن يكون تابعيا، فاته شرف الصحبة لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال إدراكه إياه، وإنما آمن به بعد أن توفي وأسلم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن أفضل ما وقفت عليه من تعريف المرسل هو قول الحافظ ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هو تابعي، وبعضهم كما قال العراقي انتقد ابن الصلاح عندما ذكر عبيد الله بن عدي وقال إنهم قد وضعوه في الصحابة عندما ترجموا له في كتب الصحابة مثل كتاب الصحابة لابن منده وفي أسد الغابة لابن الأثير وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب وغير هؤلاء، فإنهم ذكروا في الصحابة، ولكن هذا كما قال العراقي ليس بصحيح، أي أنه ليس بصحابي. قال وإنهم لم يذكروه على أنه صحابي بمعنى كلامه، قال إنما ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره، في ذكر من عاصره، لأن عبيد الله ولد في حياته أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا ذكروه في كتب في الكتب التي ترجموا بها للصحابة؟ قال أي جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره، من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وضعوه في تلك الكتب التي اختصت بتراجم الصحابة. لكن هنا دليل أقوى على أن عبيد الله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، الأثر في صحيح البخاري رقم 3696، وهو أنه جاء إلى عثمان رضي الله عنه من أجل أن يكلمه في أمر، فقال له عثمان رضي الله عنه أدركت رسول الله؟ عثمان رضي الله عنه يخاطب من؟ يخاطب عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال له أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عبيد الله لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. الشاهد منه قول عبيد الله لا، عندما سأله عثمان أدركت رسول الله؟ قال لا. فهذا دليل على أنه تابعي كبير ولكنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، فهو مرسل. وقوله قال ليس لا يريد حصر ذلك في القول، وإنما حتى لو قال فعل رسول الله أو ذكره تقرير أن صحابيا فعل فقال كذا أو فأكره، فهذا يقال له مرسل، هذا يقال له مرسل. ولو عبر بالإضافة كما سبق تعريف ذلك عن الحافظ ما أضافه فيكون أشمل. ولهذا قال الحافظ عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليس المراد حصر ذلك في القول، بل لو ذكر الفعل أو التكرير بأي صيغة كان داخلا فيه، وإنما خص القول لكونه أكثر، والأولى التعبير بالإضافة لكونها أشمل. هذا كلامه في النكت. خلاصة القول أن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك أو أضافه كما قلنا أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فإن هذا يقال له المرسل. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذا هو الصحيح، أن التابعي الكبير أو الصغير إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قال وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. حكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، هذا ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد وذكر حجتهم. قال إنهم قالوا حديث هؤلاء يعني صغار التابعين يسمى منقطعا. لماذا؟ قال لأنهم لم يلقوا يذكر حجتهم. قالوا حديث هؤلاء يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحدة والاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين، فما ذكره أي هذا التابعي الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا. فالذين يقولون إن التابعي الصغير إذا أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد مرسلا إنما يعد منقطعا، لماذا؟ قالوا لأن التابعين الصغار لم يلقوا من الصحابة إلا الواحدة والاثنين، وأن أكثر رواياتهم عن التابعين، فرأوا أن ذلك يعد منقطعا ولا يعد مرسلا. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يقولون لما قاله التابعي أو قاله من دون التابعي مرسل. لكن عند أهل الحديث ونحن الآن نتكلم عن مذهب أهل الحديث، فالمرسل عندهم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت هذا الحافظ ابن كثير قال قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن كثير بين لنا قول الفقهاء وذكر قول ابن الحاجب في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي، فقوله غير الصحابي يدخل فيه التابعي ومن بعد التابعي، فهذا عند الفقهاء والأصوليين وليس على ما عليه أهل الحديث. قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، أي التعريف السابق ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. قال وأما كونه حجة، انتهينا من تعريف المرسل وأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الكلام هل هو حجة أم ليس بحجة؟ قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، توسع الأصوليون والفقهاء في ذلك. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. هذا ابن كثير يقول إنه قد تكلم على ذلك في كتابه المقدمات، وهذا لا نعلم عنه شيئا، فهو في حكم المفقود. قال: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا، قال هكذا مسلم، أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا هو الصحيح عند أهل الحديث، وعليه جمهورهم كلهم كما قال العلائي في جامع التحصيل أن المرسل ليس بحجة. ومسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا على لسان خصمه الذي يناقشه كما في مقدمة صحيحه، لكنه ذكره على لسان خصمه وأقره. لهذا قال السخاوي: أورده على لسان خصمه وأقره ومشى عليه في كتابه. إذن ما دام أنه أورده على لسان خصمه وأقره ومشى عليه في كتابه فهو يعتبر قولا لمسلم، فهو يعتبر قولا للإمام مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. إذن فليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ للجهل بحال المحذوف، فإنا لا ندري أهو ثقة أم غير ثقة، أهو ثقة أم غير ثقة. إذن للجهل بحال المحذوف رد المرسل. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. حكاه ابن عبد البر كذلك هذا القول عن جماعة أصحاب الحديث، أي أنهم يردون المرسل. وهذا كذلك ذكره ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد، وذكر حجتهم في رد المراسيل. قال: وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر. أجمع العلماء أن الراوي لا بد أن يكون عدلا. قال: وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك، فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النكتة عندهم في رد المرسل، لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز، ولا بد من معرفة عدالة الناقل، فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. الخلاصة أنهم ردوه للجهل بالواسطة، لأنه لا بد عندهم أن يكون المخبر ثقة، أن يكون المخبر ثقة. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. إذن هذا هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ أهل الحديث، أهل الحديث من الأئمة النقاد، وتداولوه في تصانيفهم، أي أنهم لا يقبلون المرسل. قلنا لأنه لم يقبلوه للجهل بحال المحذوف، لأن الراوي لابد أن يكون عدلا، والمحذوف ها هنا لا ندري، لا ندري ما حاله. قال: والاحتجاج به مذهب مالك، مذهب مالك ابن أنس وأبي حنيفة، هما يحتجان بالمرسل، لكن لابد أن يكون المرسل ثقة عدل، لابد أن يكون المرسل ثقة عدلا، فمالك وأبو حنيفة يحتجان بالمرسل. وقد نقل هذا عن مالك بن عبد البر وهو من المالكية، وهو الذي أكثر من خدم مذهب الإمام مالك، نقله عنه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، لكن قال جملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل به، إيجاب العمل به ما لم يعترضه العمل، ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده. الإمام مالك يقبل المرسل إذا كان المرسل ثقة عدلا. الأمر الثاني بشرط ألا يخالف هذا المرسل عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك أقوى في نفسه من الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل. قال مالك وأبي حنيفة، ذكره عن الاثنين بن عبد البر كذلك، وقال إن الأحناف لا يردونه، لا يردون المرسل، لا يردون المرسل. قال مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت، يقول ابن كثير وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، أي في رواية معناه أن له رواية أخرى لا يقبل المرسل، لا يقبل المرسل. قال قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. هذا القول ليس على إطلاقه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يحتج بمرسلات سعيد بن المسيب، وإنما يحتج بمرسل سعيد بن المسيب إذا وافقه غيره، إذا جاء مسندا من طريق آخر أو جاء موقوفا ما يعضده موقوفا على الصحابة فإنه يقبله، فإنه يقبله بشرط أن أو يأتي من طريق، يأتي هذا المرسل كذلك من طريق أخرى، من طريق أخرى رواها مرسل آخر، وهذا المرسل الذي أرسل لم يتلقى العلم عن مشايخ المرسل الأول. لماذا هذا الشرط؟ حتى لا يعود، حتى لا يكون المخرج واحدا، فيكون هذان المرسلان لهذا المرسل سمعاه من شخص واحد، فحينئذ لا فائدة، فيكون المخرج واحد، فيكون المخرج واحدا. الشاهد من هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل مراسيل ابن المسيب ولا مراسيل غير ابن المسيب إلا إذا عضدها غيرها. وقد تكلم عن هذا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهو ممن له معرفة تامة بالمذهب الشافعي، وكذا الخطيب تكلم عن هذا. قال البيهقي في مناقب الشافعي، قال الشافعي يتكلم عن ما رواه التابعي، فإن انفرد الواحد منهم، أي الواحد من التابعين، بإرسال حديث، تابعي أرسل حديثا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفرد الواحد منهم بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل، قبل قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه، بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله، أي أنه يقبل المرسل إذا أرسله تابعي بشرط أن ينظر هل يوافقه مرسل غيره، أي تابعي أرسله، بشرط ممن قبل العلم من غير رجاله، من غير رجال ذلك، أي من غير مشايخ المرسل الأول الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وإن لم يوجد، إذا لم نجد تابعيا آخر أرسله كذلك بالشرط المتقدم، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، أي ننظر إذا روى التابعي مرسلا أي أضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه غيره وبشرط أن يكون ذلك الغير أخذ العلم عن غير ذلك، عن غير شيوخ ذلك المرسل، حينئذ يتقوى. فإن لم نجد ننظر شيئا موقوفا على الصحابة من قولهم، فإن وجد ما يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. فهذا الموقوف على الصحابي إذا جاء موقوفا عليه فإنه يعضد ما جاء مرسلا عن كبار التابعين، لأن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين. قال إلا عن أصل يصح إن شاء الله. ثم قال البيهقي قلت فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وقد ذكرنا في كتاب المدخل من أمثلتها بعضها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان تنبه لهذا. قال وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. وزيادة ابن المسيب أي على غيره، وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، أي فيما قال فيما زعم الحفاظ، والله أعلم. إذن فالشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل مرسل ابن المسيب ولا غير ابن المسيب إلا إذا جاء ما يعضده، وهذا كذلك قال به من الشافعية الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية. قال وإنما فعل ذلك يعني الشافعي في معرض كلامه عن قبول الشافعي، قال وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد بن المسيب تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره. قال ومنهم من قال لا فرق بين مرسل سعيد بن مسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم، وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد المسيب على من سواه. المهم ذكر البيهقي وذكر ما يؤيده الخطيب أن الشافعية لم يأخذ مراسيل سعيد المسيب بدون أن يعضدها شيء، وذكر البيهقي أنه لا يقبل ذلك مطلقا، وكذلك الشافعي، وكذلك الخطيب رحمه الله تعالى ذكر نحو ذلك. وذكر الخطيب قوله هنا لأن مراسيل، قال وإنما فعل يعني الشافعي، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد بن المسيب تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره، من جهة غيره أو من جهة غير المرسل، فمعنى هذا أنه يقبله إذا اعتضد. وقد رجح هذا النووي وهو من الشافعية كذلك، قال في المجموع بعدما ذكر كلام البيهقي والخطيب قال: فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مضطلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان، والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي وهو من الشافعية في أول كتابه شرح التلخيص، قال الشافعي في الراهن الصغير: مرسل بن المسيب عندنا حجة، قال: فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين، والله أعلم. إذن الإمام الشافعي لا يقبل مرسلات ابن المسيب على الإطلاق، هذا هو الخلاصة. قال: والذي عول عليه كلامه، أي يقول ابن كثير: والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، هذا ما تقدم، أو اعتضدت بقول الصحابيين أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. الخلاصة أن الشافعي لا يقبل المرسل إلا إذا جاء من طريق آخر بالشروط التي تقدمت، أو يأتي إذا لم يأتي من مرسل كذلك من طريق آخر أن يأتي كما قلت موقوفا عن بعض الصحابة فإنه يعضد ذلك، أو يأتي كذلك مسندا فإنه يعضد ذلك. قال ثم قال: قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. هذه مراسيل الصحابة، الصحابي إذا أرسل كابن عباس فإنه يروي عن بعض الصحابة، يروي كثيرا من الأحاديث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الواسطة، فهذا حديثه صحيح. لماذا؟ لأنه تلقاها عن صحابة، وهو إن أبهمهم وإن أسقطهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عدول كلهم عدول فجهالتهم لا تضر، هذا هو الصحيح. قال: قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. هذه حجة من رد مرسل الصحابي، قال: لاحتمال أنه تلقى عن التابعين. الحافظ رحمه الله تعالى قال: قد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين. الخلاصة أنها نادرة، والنادر هذا لا حكم له إن وجد. وذكر السخاوي السيوطي كما نقله المعلق أنه قال: وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. الشاهد وهو الخلاصة عند أهل الحديث أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صغيرا كابن عباس وغيره، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، وأما إن كان سمعه عن غيره من الصحابة وإن لم يذكره فهو عدل، والصحابة كلهم عدول فجهالتهم لا تضر. هذا هو الخلاصة. قال: وقد وقع في رواية الأكابر عن الأصاغر، أي أن الكبير يروي عن الصغير، أن الكبير يروي عن الصغير، وقع ذلك كذلك. والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه قال: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. هذا من حيث التسمية أنه مرسل، ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة، إذا سمى، إذا قال التابعي حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث صحيح وليس مرسل، لأنه ذكر الصحابي. وأما كونه أبهمه قوله رجل من أخبرني رجل من الصحابة، فهذا لا يضر كما تقدم، لأن الصحابة كلهم عدول، وهذا لا يضر. فقول البيهقي في كتاب السنن وغيره أنه يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، هذا من حيث التسمية كما قال الحافظ في النكت والسخاوي في فتح المغيث، وهذا مقبول وصحيح. لكن لو كان التابعي هذا الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه، لو هذا التابعي الذي قال حدثني رجل من، إذا قال عن رجل من الصحابة، عن رجل من أصحاب رسول الله، هكذا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مدلسا فهنا نعم، إذا يكون مرسلا، إذا كان مدلسا نعم ولا يقبل حتى يصرح. لكن لو قال الصحابي، لو قال التابعي حتى ولو كان مدلسا أخبرني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، أو حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون صحيح ولا يكون في حكم المرسل، وإنما هو متصل. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. قال: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، ليس بحجة. هذا من باب الإلزام، هذا من باب الإلزام. ونكتفي إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.